النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، وندخل إن شاء الله اليوم في باب الصوم في السفر. باب الصوم في السفر والإيمان. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم، شكرا. باب الصوم في السفر. المصنف هنا يأتي بباب جديد، وأنه سأسرد عليكم أحاديث كلها جامعها تختص بمسألة الصوم في السفر. وهذه الأحاديث التي فيها حكم الصوم في السفر منها ما جاء من السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء من السنة الفعلية، ومنها ما جاء من السنة التقريرية كما سيأتي. فقولا سيأتي بعض الأحاديث يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم حكم الصيام في السفر. وهذا الحديث الذي قرأه الأخ، حديث عائشة، هذه من السنة القولية. ومن السنة الفعلية كما سيأتي أيضا في حديث ما يأتي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، كما كان في فتح مكة عندما خرج صائما حتى وصل إلى قراع الغميم وأفطر هناك بعد العصر، كما سيأتي معنا حديث الذي أمر أصحابه أن يفطرون، فبعض الأفطر وبعض لم يفطر، فقال: أولئكم العصاء. هذه من السنة الفعلية. والسنة التقريرية حديث أنس الذي قرأه أيضا، قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. هذا في تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من بعض أصحابه من هو صائم وبعض مفطر وأقرهم على ذلك. هذا فيه تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سيأتي معنا الكلام في مسألة حكم السفر قولا وفعلا وتقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن الشريعة جاءت بالتيسير كله، وأن الله عز وجل كما قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكما جاء أيضا في السنة بأن الله عز وجل يعني يحب أن تؤتى رخصه أيضا. وجاء في حديث ابن عباس عليه وسلم: هذه رخصة الله لكم. فأيضا هذا الصوم في السفر قد جاء الشرع بالترخيص وبالتيسير للمسافر في مسألة أنه يصوم أم لا يصوم في السفر، وهي جاءت من قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. تبين الشاهد لها الآية على ظاهرها، لا أين الشاهد من هذا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إيش؟ تفكر فيها بعدين، لأنها تأتي أصلا، تأتي في سياق الشرح. أين الشاهد من ذلك على جواز السفر؟ بد من تقدير هنا. فأنا أقول لك رأسا، هو قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، أصلها إيش؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. لأن لابد من تقدير، لأن أهل الظاهر وسنبين استدلوا بهذه الآية على وجوب الفطر في السفر، وسيأتي معنا على وجوب الفطر في السفر من هذه الآية قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا إيش؟ فعدة يعني أنت من كنت مريضا على سفر وجوبا أنك تفطر، لكن لم يأتوا بالتقدير. والصحيح كما سيبين عند الجمهور: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أخرى، فإن لم يفطر فليست عدة من أخرى. سنبين ذلك. المهم أن هذه الآية تبين بأن المريض والمسافر له الرخصة في الإفطار، كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم. هذه تبين بأن أيضا بأن الله قد رخص في الفطر في السفر. وهذه لأن المسافر يصيب ما يصيبه من الحكم، أقول من المشقة وغير ذلك، الانشغال بالأمور، فقد رخص الله عز وجل له في قصر الصلاة الرباعية وفي الجمع إن أراد أيضا، وإن كانت ليس في السفر فقط لكن غالبها، وأيضا رخص في الفطر في السفر. فهذه كلها من باب التيسير، وأن الله عز وجل قد ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الله عز وجل النبي للتيسير على الأمة وعدم التشديد عليها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أفطر من صام في سفره وهو غير مطيق لذلك أو يشق عليه فهذا ليست من السنة، عندما يعني كان في سفرة ورجل قال أغمي عليه فسأل عنه ما بال الرجل، قالوا كان صائما، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فبين بأن سنبين على التفصيل هذا الحكم، ولكن بين بأنه إن كان الرجل لا يطيق ذلك ويصيبه ما يصيبه إغماء ومشقة وتعب، هذا ليس برا أن تصوم في السفر، بل عليك أن تأخذ برخصة الله عز وجل بذلك. وعندما أيضا كان في سفرة مع أصحابه فرأى رجلا واقف، قيل من هذا؟ قالوا هذا إسرائيل، نذر أو وقف أن يقف في الشمس ولا يقعد وأن يصوم ولا يفطر. قال إن الله لغني عن فعل هذا، مره فليجلس ومره فليفطر، لأنه يعني أشد على نفسه بما لا يشتد به. فنقول بأن الفطر في الصوم في السفر هذا جاءت فيه الرخصة من الله عز وجل بأن للمرء أن يفطر إن أراد في السفر، وإن أراد الصوم فله أن يصوم. نقول هنا يعني المسألة كلها اختلف العلماء في مسألة هل أولا الصوم في السفر، أولا هل الصوم في السفر يجوز أم لا يجوز؟ لأن الظاهرية يقولون أولا بأن يجب الفطر في السفر، الظاهرية يقولون يجب الفطر في السفر، ويستدلون بالآية من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ويستدلون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فلم يكن برا فيكون غير ذلك، ويستدلون أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا ليس لهم نترك أولئك العصاة، لكن هذا الآية وليس من البر، وأيضا الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس وأن يصوم فقيل له أن يفطر إن كان النزاع في يعني بعيد شوية في مسألة السفر. فهذا القول الأول، والجمهور هو الراجح بأنه يجوز الصيام في السفر، أولا يجوز الصيام في السفر، وأن الآية مقدرة بأنه من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى إن لم يفطر، وذلك لأن جاءت السنة الفعلية والقولية والتقريرية بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وكان في فتح مكة في رمضان فخرج صائما حتى وصل إلى كراع الغميم كما قلنا أو الغيم كراع الغيم، فأفطر لما وجد الصحابة، كان يوم حر شديد وجد الصحابة يعني مجهدون وقيل له إنه يعني في تعب ومشقة، وكان بعد العصر فرفع أتى بالقدح ورفعه وشرب وأمرهم بالإفطار، فمن لم يفطر قال أولئك العصاة، فبين بأن النبي صام رمضان في سفره. وأيضا جاء في هذا الحديث الذي معنا حديث عائشة عندما جاءه كما سنبين حمزة بن عمرو الأسلمي وجاءه يسأل عن صوم رمضان في رواية أخرى في السنن، قال أنني صاحب ظهر أو يعني أنتقل كثيرا وأحب الصوم أو أسجد الصوم، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر، فدل ذلك على جواز الصوم في السفر. وأيضا حديث أنس بأنه كنا مسافر مع النبي فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، وهذه أيضا تبين جواز الصوم. إذن هذا يرد على الظاهرية الذين يقولون بعدم جواز الصوم في السفر، نقول لا، الصوم في السفر جائز سنة ودليلا من الكتاب ومن السنة ومن غير ذلك. ثم أيضا هذا على الجواز، سنأتي في تفصيل هل الأفضل الصوم أم الأفضل الإفطار، سيأتي معنا إن شاء الله في الشرح. نبين بعد ذلك ما هو السفر. السفر ينقسم إلى ثلاثة أنواع عند العلماء، سفر مباح وسفر طاعة وسفر معصية. السفر المباح انك تسافر مثلا لقضاء مصلحه، مش الشفعيه بس من التفاصيل، لا ليش مش الشفعيه؟ لا ده الجمهور منين جبت شفاعي؟ مش شفاعي؟ لا لا لا مش شفاعي، هذا علماء يعني مش بيختص. لا تفصيل هذا مش محتاج مذهب لان هو حقيقي موجود. لا انا لسه ما عنديش حكم الان، انا فاهم انت ايش تقصد الان، بس انت انا عارف انت بتجيب من الاخر كما قال. لا انا التقسيم عند اهل العلم، بل ان الشافعيه مش هم اللي قالوا بالكلام ده، الجمهور. انا ادري انت تتكلم عن سفر المعصيه، صحيح انا فاهمك كويس، انا عارفك. طيب الان السفر الاخوه فيه مناقشات جانبيه ليه؟ انا بتقطع كده معلش والله. السفر المباح ان يسافر المرء يعني مثلا عنده عمل او في مصلحه معينه او حتى يتنزه او غير ذلك، هذا سفر مباح ليس فيه انتهاك لمحارم الله عز وجل. هذا النوع فيما حل الله عز وجل واباحها فيه الافطار، يعني لك ان تفطر ولك ان تصوم حسب ما اردت، هذا في اتفاق عند اهل العلم. النوع الثاني سفر الطاعة، وسفر الطاعة هذا أنك تسافر لتطيع الله عز وجل فيه، فإما سفر مثلا طاعة مثلا للحج أو للجهاد مثلا أو قضاء مصالح مسلمين أو لزيارة بر الوالدين، والديك في بلد وأنت تسافر، زيارة صديق أخ في الله، تسافر لطلب العلم، هذه كلها طاعات، هذه بإجماع أيضا العلماء يجوز لك أن تأخذ برخصة الفطر في هذا السفر. تبقى النوع الثالث هو السفر لمعصية، يعني مسافر عشان يسرق، مسافر يقصب أرض، مسافر يعوذ بالله ويرتكب يعني معاصي في سفره، هذه حكم هل له أن يأخذ بهذه الرخصة أم لا؟ هذه مسألة حق يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن سفر المعصية لا يعني لا يبيح له استعمال الرخصة، حتى بعضهم قالوا من سافر في معصية ليس له الفطر في رمضان، ليس له قصر الصلاة، لأن الرخص لا تستباح إلا في طاعة الله عز وجل أو فيما كان مباحا، وأن السفر للمعصية لا يكون ذلك. والذي أدين الله عز وجل والراجح بأن الجهة منفكة، بأن السفر للمعصية أمر غير استباحة الرخص، يعني هو مسافر للمعصية وهذه لا شك بأنه يأثم بهذا، أما الرخص التي قد رخص الله عز وجل بها فهي الجهة فيها منفكة عن مسألة السفر، بل قد تكون هذه الرخص من باب الإعانة عليه على الرجوع عن المعصية، يعني لما يرى بشرع الله عز وجل ويرى بتيسيره وغير ذلك قد يعود. ومع أن كما قلت الراجح بأن يعني عندك عندك عند الجمهور بأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص. هذه المقدمة فقط لمسألة الصوم. الآن ندخل في الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه فيه بأن هذه الرواية لها روايات أخرى في السنن، بأن حمزة بن عمرو الأسلمي هذا الصحابي الجليل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني صاحب ظهر، يعني هو صاحب الظهر هذا يعني تقريبا لكم الآن كثير السفر، عنده سيارة أجرة بيسافر بيها، صاحب ظهر عنده كثير السفر عنده ويسافر يتنقل كثير، وقال وإني أسرد الصوم، أو أسرد إني أسرد أو أسرد تأتي هذا تأتي هذا أسرد إيش؟ نعم فهو يسرد الصوم، فقال ايه فهو يساله يعني هو كان كثير الصوم، كما قالت ايضا عائشه ان رضي في هذا وكان كثير الصوم او كان كثير الصيام، فجاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم ام لا يصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن السفر، قال ان شئت فصوم وان شئت فافطر. فهنا هذا الحديث فيه اولا تزكيه من عائشه رضي الله عنها وارضاها لصحابي جليل تبين مناقب له بانه كان كثير الصوم، وهذه جائزة لا إشكال في ذلك، لأن تبين يعني مسألة فقهية أيضا بأنه يعني كان من عادته الصوم فأراد أن لا يقطع هذه العبادة التي هو كان حريص عليها، لأنه قال أسرد أو أسرد الصوم، فهذه كلها جاء يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خيره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. فأفطر. فهذه هنا إيش؟ تخير على الصوم والفطر في السفر. هذا فيه دليل على التخير. النبي قال لم يقل له صم أو أفطر، جعل له التخير. فأولا هذه رواية أخرى، لأن هذه الرواية بعضهم قال ليست في رمضان، رواية السنن قال كانت فيها التصريح برمضان، ولكن هذه لابد أيضا تحمل على رمضان، لأنه لو لم يكن في رمضان لم يكن يعني يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. مع أن الحديث الآخر في عند سنن داود فيه ما فيه من الصوم. فيه هنا رواية أبو داود قال أسرد الصوم أو أسرد الصوم، هذه فيه دلالة عند الشافعية يقولون بجواز سرد الصوم، ولا كراهة في ذلك، يعني جواز سرد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسرد الصوم لم ينكر عليه ويقول له لا صوم يوم وافطر يوم، لا. في عند الشافعية قالوا هنا إن كان يطيق سرد الصوم فيسرد الصوم، وليست فيه كراهة عند كما جاء في مذاهب أخرى. يعني هذا حتى يقولون في عدم كراهة صوم الدهر كما يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. طب هذا الحديث في حكم الصيام في السفر. قلنا بأن كان كثير الصيام كذا، ما يظهر أن كثير الصيام هنا يعني ليس مرتبط بصيام الفريضة، يعني صيام رمضان كثير الصيام يعني يتنفل. لا ده قالوا أسر للصوم، وبعدهم قال السرد لا يكون إلا رمضان. نتكلم عن الرواية اللي هي اللي في البخاري. طيب أنا قلت رواية أبو داود تبين تصريحا، بعضهم قال إن الرواية دي في صوم التطوع، وجاءت رواية أبو داود في فيها صوم رمضان، وبعدهم قال أيضا إن أسرد لا يكون سرد الصوم إلا في رمضان. أنا بقول أنا أتكلم عن، لكن هو جاءت الرواية تصريحا، وبعدين لا ليس فيها إشكال عندنا إن جاءت رواية أخرى في رمضان. أنا بتكلم إن بعض اللي قالوا هذه، أنا قلت الراجح في سفر المعصية مع خلاف للجمهور بأن يجوز استعمال الرخص مع الإثم في المعصية، مع أن الجمهور يرى بأن المسافر في معصية ليس له أن يستبيح الرخص، لأن الرخص هذه لمن يسافر في طاعة أو في إباحة من الله عز وجل. ولكن الصحيح لم يأتي دليل على ذلك، ويعني فاصل في المسألة، وأن هذه الجهة فيها مفكر، هذه يعني اجتهادية المسألة. ما زلنا في الحديث، حديث عائشة، وقلنا حكم الصيام في السفر. هذا الحديث يبين لنا مسألة حكم الصيام في السفر. نقول بأن القول الأول بأنه لا يصح الصيام في السفر، وبينا أن هذا كان قول الظاهرية، وحكي أنه مذهب لعمر رضي الله عنه وارضاه. عمر كان يرى بعدم الجواز الصيام في السفر، واستدلوا بالآية من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، والحديث ليس من البر الصيام في السفر، وحديث أولئك العصاة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ولم يفطروا فبين ذلك. وأما الجمهور كما قلنا استدلوا بأن الآية على التقدير، فأفطر فعدة من أيام أخر، فإن لم يفطر فليس عليه وجوب الصوم. وأيضا هذا الحديث ذي معنى أصل من الأصول في مسألة بأن جواز الفطر في الصوم في السفر، وأن الصوم يجزئ وصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذه الصحيح. تبقى معنا مسألة مهمة الآن، أو مش تبقى يعني معنا مسألة مهمة. طب لمن قال وهو الجمهور بأن جواز الصوم في السفر، هل الأفضل الصوم أم الأفضل الفطر أم ماذا؟ على أقوال، القول الأول بأن الأفضل الصوم، الأفضل أن يصوم المرء في السفر لمن أطاقه بلا مشقة، لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة فله الصوم له أفضل، فإن تضرر من الصوم فالفطر له أفضل. وهذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه، وقول المالكية أو مالك أيضا، وأبو حنيفة، وحكاه النووي في شرح مسلم عن الأكثرين من أصحابه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث، وهذا حديث مهم جدا، حديث أنس، لأن أنس قال بهذا القول وروى، قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في غزوة تبوك، قال كنا في سفر في يوم شديد الحر وليس منا صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فقال فهذه قال استدل على ذلك بأن النبي هو الذي كان صائما ومعه عبد الله بن رواحة وقال في يوم شديد الحر كانوا قالوا فبين قالوا إذا الصوم لمن يطيق أفضل لأنه فيه إبراء للذمة وأنه فيه أنه يأتي أنا مش فاهم أنتم كلكم مسكين الموبايل بتعملوا إيه كل هنا كبير ماسك الموبايل حضرتك ماسك الموبايل حضرتك ماسك الموبايل أنا مش فاهم أنتم فيه إيه بالضبط ايش مش سامعني انت مشتتني باللي انت بتعمله طب ازاي يا ابن عكي ده وده بس خليك تسرد الادله كلها انا كنت بس اول حاجه طب هو بتعمل بايه طيب لو في شيء ضروري خلصه وخلصت على فاستدلوا بهذا الحديث بان الصوم افضل وايضا من قول الله عز وجل وان تصوموا خير لكم فبين بأن الصوم خير ولكن ضابطه على من استطاع أن الصوم بلا مشقة. القول الثاني أن الفطر أفضل وذهب لهذا القول ابن عباس والعجيب وأنا أقول العجيب أن الذي قال بهذا القول ابن عمر. طب لماذا العجيب؟ لا مش قصة الصيام لأن ابن عمر تحديدا كان معروف عنه التشدد في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقول التشدد ليس يعني كان حريص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بأكثر من الصحابة يعني كان يفعل أشياء أكثر حتى أن الصحابة كانوا ينكرون عليه ولكن ابن عباس وابن عمر يرون رضي الله عن الجميع يرون الفطر أفضل وابن عباس لما سئل قال عسر ويسر خذ بيسر الله هذا قول ابن عباس قال عسر ويسر خذ بيسر الله وابن عمر قال رخصة ربي أحب إلي قال رخصة ربي أحب إلي والبعض كان يقول أرأيت إن تصدقت على فلان فرجع لك الصدقة أكنت تقبلها فكأن الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تصدق علينا بالرخصة في السفر فأنت ترد الرخصة برخصة في الفطر في السفر فأنت ترد الرخصة لله عز وجل فهو لذلك قال رخصة ربي أحب إلي وسعيد بن المسيب تقريبا هذا الذي قال الكلام إنه ممكن واهم أو ما أدري إنه يعني ممكن واهم لكن هو كأنه رددت الصدقة التي تصدقت بها حتى قال رأيت أنت صدقت على فلان فرد عليك الصدقة أكنت تقبلها فكأنه لله يعني المثل الأعلى بأنه قال ذلك واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر قالوا احتجوا أصحاب هذا القول قالوا ليس من البر الصيام في السفر فقال أن الفطر يكون أعلى أفضل أجاب أصحاب القول الأول على أن هذا كله فيما يخاف الضرر إن قلنا بخوف الضرر فإن الفطر أفضل وإن لم نخاف الضرر فالصوم يكون أفضل واستدلوا بعدتهم في حديث أبي سعيد الخدري ليس بأنس حديث الخدري قال كنا نغزو لا حديث أنس أنا بيانته اللي هو حديث صوم عبد الله بن رواحة حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا الفاطر ومنا المفطر هنا رواه أنس في الصحيحين وله رواية عن أبي سعيد الخدري قال فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم ودي مسألة سنتكلم عنها فقالوا كأن من يجد في نفسه قوة على الصيام هذا أفضل في حقه وهذا التفصيل مهم هذا هو التفصيل التفصيل هنا هو المهم يعني هذا كأنه ممكن تعتبره قول ثالث أو في قول ثالث أن الصوم والفطر سواء الصوم والفطر سواء من صام صام ومن أفطر أفطر هذه سواء ولكن التفصيل هو الجيد اللي هو أصحاب القول الأول أقرب للتفصيل نقول هذه تختلف الصوم في السفر على اختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص فإن كان يرى من نفسه القدرة على الصوم فليصوم فحقه الصوم أفضل ويأخذ بالأحاديث التي فيها صوم النبي وأحد الصحابة وغير ذلك بأنه يجد على نفسه يعني يجد قدرة على ذلك ومن وجد في نفسه مشقة وتعب وضعف وقد تضيع منه طاعات أو مصالح تضيع منه أو لا يقوى على ذلك وغير ذلك فلا شك أن الفطرة في حقه أفضل هذا التفصيل أفضل هذا التفصيل هو أفضل ويختلف باختلاف الأحوال كما قلت وباختلاف الأشخاص فقد يكون في سفر في جهاد أو في حج وتريد أن يعني الجهاد يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى بدن ويحتاج إلى قتال، أو الحج يحتاج إلى بدن لتفعل مناسك وأشياء وأشياء معينة، فقد يكون هنا الصوم لك أفضل. لكن إذا استطعت أن تؤدي هذه العبادات وليس هناك فيها مشقة عليك وتستطيع أن تأتي بها كما ينبغي فصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم صام في غزوة تبوك ومعه عبد الله بن رواحة، وكان يوما شديد الحرب، ومع ذلك لم يفطر النبي ولم يفطر عبد الله بن رواحة، حتى لو قلت بأن النبي له خصوصية، لكن عبد الله بن رواحة كان صائما ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة المشقة في فتح مكة عندما وصل إلى قراع الغيمة، قراع الغميمة، ما أذكر الغيمة أو الغميمة الآن، ووجد من الصحابة أنهم قد تعبوا وبهم مشقة وتعب ووهن، أفطر هو وكان بعد العصر، يعني لم يعني الباقي على المغرب قليل بعد العصر، ومع ذلك أراد أن يسن سنة لأنه وجد قد في مشقة وتعب، فدعا بقدح فأفطر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه، بعض الصحابة استجاب وبعض الصحابة لم يستجيب، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، على أنهم عصوا ليس في الصوم، عصوا بعدم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في لما أمرهم بذلك. فلذلك نخلص من ذلك بأن الصحيح الراجح بأن المسألة على قدرة المرء، وهذه مسألة مهمة. يقاس على في الفوائد في هذا الحديث على هذا الصحابي الجليل على أنه على صاحب ظهر على أصحاب السيارات الذين يعني يسيرون يعني يشتغلون في السيارات ويسافرون، أو الطائرات مثلا الطائرات أو غير ذلك، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي قال أنا صاحب ظهر، ومع ذلك أباح له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يرجع له، إن أراد أن يصوم يصوم، وإن أراد أن يفطر فلا شيء عليه. هذا نأخذ الجانب الآخر، قال إن شئت، يعني لو كل يوم هو بيخرج أو يوم بعد يوم يعني يسير بالسيارة يسافر ويرجع، له أن يفطر يوم بعد يوم حتى لو رمضان، لأن النبي جاءه هذا الصحابي وقال أنه صاحب ظهر، قال إن شئت فصمت، إن شئت صم، وإن شئت فأفطر. فدل ذلك على أن يقاس عليها من كان في حكم هذا الصحابي الجليل بأن له الصوم له الفطر. هذا يعني الحديث الأول. تفضل. هو دلوقتي المقصود بالصوم في السفر اليوم بتاع السفر فقط ولا فترة السفر؟ يعني لو واحد مسافر السعودية مثلا وهيقعد جيدة، فهمت مقصدك. كنا ممكن هنقول من هو المسافر. المسافر أولا لابد أن يأخذ المسافر مسافة القصر اللي هي 84 كيلو على الراجح، لأن من تجاوز في سفر 84 كيلو عد ذلك مسافرا. كذلك من كان سيجلس في المكان الذي يجلس فيه أربعة أيام أو أقل غير يوم الذهاب ويوم السفر، فهذا حكم المسافر، فله أن يفطر في يوم السفر ولا أن يفطر أثناء سفره لأنه مسافر، لكن طبعا يأخذ بأحكام أهل البلد، يعني لا يعلن إن كان أو غير ذلك، فله أن يفطر إنه حكم المسافر هنا. لكن لو كان سيجلس أكثر من ذلك فحكم المقيم فلا يفطر. وممكن نبين مسألة يعني أنت فتحتها علينا الآن، وهذه مسألة تغيب عن كثير من الناس الذين يسافرون. يعني مثلا هو سيسافر الساعة 7 صباحا، أو الطائرة الساعة 9 صباحا، والفجر الساعة 5، هو يظن بأنه سيمسك من الليل، وهذا خطأ. أنت عندما دخل عليك الفجر أنت مقيم، فلابد تنتوي الصيام، لابد أن تنتوي الصيام مع دخول الفجر لأنك ما زلت مقيما. فلما تسافر تخرج للسفر وتركب الطائرة تخرج بالطائرة أصبحت مسافر لك هنا الفطر، أو ركبت السيارة وخرجت على الطريق أصبحت حكم المسافر، لأنك ممكن هذه يقع فيها يقول لك أنا مسافر الصبح فهو يأكل ويشرب من بعد الفجر، هذا قد أفطر عمدا بجهل، يعني أو قد أفطر يوما في رمضان عليه قضاء. يعني أنت إن كنت مسافر قبل الفجر فلا إشكال، سافرت من الليل وانتويت السفر فأصبحت أنت مسافر، لكن لو كان سفرك بعد الفجر فأنت عندما خرج دخل عليك الفجر أنت ما زلت مقيما، لابد أن تنتوي نية الصيام. فمن لم ينتوي النية على ذلك ودخل عليه الفجر ظنا بأنه مسافر الغد وسيفطر، قد قضى، لابد يقضي يوما، وقد وقع في خطأ بجهل بقى يغفر الله له. انت فاهمين المسألة؟ لأنه إيش أصبح مقيما، فلا يبد أن تنوي الفطر في السفر عندما تكون في حكم المسافر. وكيف تصوم يوم الشهر؟ لا بس هو وقع في الاذن مش كده كده ده افطر يوم في رمضان. ايوه ماشي اه بس انت كده عاوز اصلا يشوف الايام اللي بيفطرها اصلا. ايوه هو افطر طبعا في عده ايام اخرى يا شيخ. انا بعد خلاص في عده ايام اخرى لابد يقضي قضاء. طيب لكن لو لا هنا افطر متع هذا افطر يوم في رمضان وقع في الاذن. تاني ما وقعش في اسمه بس نعم هذه وردت ولكن هذا كلام يخالف الصحيح. ورد نعم عن بعض ورد عن بعض عن احد الصحابه لانه كان يفطر قبل الخروج للسفر ولكن هذا مخالف للاحاديث. هو الان حكمه نعم هذا مخالف وهذا عمل الصحابي ليس بحجه اذا خالف الكتاب والسنه. أنا أدري بذلك لكن أنا وين أشدد هذه المسألة إننا بعض لكن الصحيح بأنه ليس بحكم المسافر هو لا يكون مسافر وما زال مقيما. نعم يعد اجتهاد منه ولكن هذا الاجتهاد يعني عند يصادم عندنا الكتاب ويصادم السنة لأنه قال من كان مريضا أو على سفر. طب هو الآن في عدة أيام أخرى هو ممكن أصالة ما يسافر ممكن يخرج ما يدرك الطائرة أو يخرج الصباح ويظن بأنه رجع في قوله عن السفر في لو كان يسافر بالسيارة فهو لابد أنه حتى يفطر يكون مشرعا. هو هذا الذي كان يفطر عند السفر يعني ما ورد عن هذا عن ورد كان يفطر عند الخروج يعني بعضهم قال كان يعني انتوى الراحلة جهزت وهذه وأنا أذكر هذا الأثر إن الراحلة كانت جهزت وعلى باب الدار وهذه مسألة التي أقولها بعض قال لو جهزت الراحلة وكان سينطلق هل له خلاص أن يفطر وهو في المدينة أم لابد يغادر المدينة. هذه غير تلك يعني اللي أنا قلت الأول بأنه هو بعيد عن وقت السفر. أما ورد عن هذا أنه كانت الرحلة قد أعدت فقال له مادي أبي بكر أم من قال نعم أحسنت أنا قلت لك ذلك نعم كان جهز له الرحلة وأنا أدري بالحديث هذا أو الأثر فهو على أنه الآن إذا جهزت الرحلة بعدهم يقول له أن يعجل الفطر والصحيح الراجح يعني إن كان في خلاف أنه لابد أن يأخذ حكم المسافر يخرج ويأخذ حكم المسافر ولكن هذه غير الحالة التي تكلمت عنها بأنه قد لابد أن ينتوي الصيام من الفجر. بس جزاكم الله خير واضح الحمد لله. طيب الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله حديث أنس رضي الله عنه أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. العيب في اللغة هو النقص فإذا انتقصه يعني عابه أي انتقص منه والعيب قد يكون في الذات يعني أنا أقول مثلا شخص في ذاته عيب أو يعني مثلا بعض الحواس ليست عنده أصيب في شيء فيعد نقص عموما هذا في الذات يعني ليس عنده بريد ليس عنده مثلا غير رجل أو ليس مبتلى في العين هذا نقص أو يعني يعد أو قد يكون في الخلق لأن النقص أو العيب في الخلق أيضا. المراد في هذا الحديث عن حديث أنس أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت صيام يعني يبدو ذلك أن أنس رضي الله عنه وهذه سنة قلنا إيش تقريرية هذه تكون سنة تقريرية لأنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذه تبين بأنهم كان بعض الصحابة يأخذون بالرخصة فيفطرون والبعض لم يأخذ بالرخصة فيكون صائما ومع ذلك فلم يكن الصحابة يعيبون على بعض أو ينتقصون من بعض. طيب إيش؟ الرأي الثالث حسب لا ما هو رأي ثالث ماشي نعم. احنا قلنا خلاص هذه على التخير وهذه نعم وهذا يؤيد الرأي الذي قلناه على التفصيل نعم. لكن احنا نريد في شرح الحديث نفهم من الحديث فلم يعب الصائم على المفطر بأن الصائم يرى بأنه يأتي بالعبادة فلذلك لم يعب الصائم على المفطر. أنا رجل صائم ورجل مفطر فالصائم الذي هو يؤدي الصوم ولم يأخذ بالرخصة لا يعب على المفطر الذي أخذ بالرخصة لأن المفطر أخذ برخصة شرعية قد رخص الله عز وجل له ذلك. فقال أنس فلم يعب الصائم على المفطر أن لا ينتقص الصائم من قدر المفطر يقول له أنا صائم وأنا أفضل منك وأنت مفطر وتفطر في السفر وأنا أعلى بنت أجرا، هذه بيّنها وقد نفهمها، لكن كيف نفهم فلم يعب المفطر على الصائم؟ كيف سيعب المفطر على الصائم؟ لا لم يأخذ رخصة، لم يأخذ رخصة. أقول ظاهرية. إيش؟ أقول ظاهرية. لا، أصحابه ما كانوا ظاهرية. أنت هتقول زي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حنفي ولا كان مالكي؟ عايزين نعرف بقى، أنت قلتوا لنا المذاهب، فإحنا عايزين نعرف هو النبي كان في أي مذهب من المذاهب زي ده. لا، معروف المتدار بين الصحابة وأهل الرخصة، أو أخذ الرخصة أفضل. فإنهم كانوا لا يعيبون عليهم أنهم لم يأخذوا الرخصة. لم يعيبون عليهم أنهم يأخذوا. وكيف تعيب على أحد لم يأخذ برخصة؟ والله حضرتك يعني هذه ترجع لمسألة، أنت جيد تحوم، هذه تبين مسألة مهمة جدا، المسألة دي سنفصل عليها. لا، نبين أولا بأن النقص في الدين أو أن الخلل في الدين قد يكون في باب النقصان أو باب الزيادة. يعني ايش؟ اما الخلل في الدين اما ياتي انك تزيد او تنقص. فالنقص، النقص قد يكون واضح بانك تترك الاوامر او تفعل محرمات، فهذا نقص في الدين فيعاب عليك فيه. وقد تكون الزياده في الدين من العيب او من النقص ايضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، اياكم والغلو في الدين. فمن زاد في الدين فقد يعاب عليه، ومن تنطع في الدين فقد أيضا يعاب عليه. فكان الصحابة يرون بأن كما أن ترك الأوامر وفعل المنكرات فيه عيب، كذلك من يزيد في ذلك في الدين ففيه عيب. لذلك هو يقول: فلم يعب المفطر على الصائم. لم يقل المفطر للصائم: أنت متنطع. وأنا أردت هذه تحديداً لأن أنا كنت أسمعها كثيراً من بعض الإخوة، هداهم الله. يعني يرون بعض الإخوة حريصين على الصوم في السفر، وكان خاصة في أيام الفضيلة، أيام الحجة، وكان في سفر للحجة أو كذلك، وكان حريص الأخ بعض الإخوة، فيرى يعني هو ينظر لين نظر التنطع، يرى بأنه أنت لماذا تصوم وأنت عندك الرخصة، وكانش رمضان. يعني أيضا سنبين مسألة هل الصوم، هل ينسحب الحكم على الصوم في النفل ولا لا. أيضا ذلك الشاهد بأن إيش؟ لم يرى المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. لم يرى المفطر هنا بأن الصائم متنطع أو عنده غلو أو عنده زيادة أو لماذا هو يفعل في نفس ذلك فينتقص منه. وهذه فائدة مهمة جدا، بأن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم من الفقه ومن الورع ومن يعني الخلق وكل يعني من الإنصاف، بأن من كان منهم في طاعة وفي علو لا ينظر لأخيه الذي لا يعمل الطاعة بدنوه، ومن كان يأخذ بالرخص فلا يسيء إلى الآخر الذي يأخذ بعدم الذي لا يأخذ بالرخصة. وهذه مسألة يعني لابد أن نتأسى بها يعني جميعا وتنظر، لأن هذه جملة مهمة جدا من أنس رضي الله عنه، قال إن هذه عن أنس، هذه سنة تقريرية، فقال: فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. فإذا أنت لما تجد نفسك في طاعة أنت تفعلها أو غيرك لا يفعلها، أو أنت لا تفعلها وغيرك يفعلها، الأصل هنا أنك لا تلتفت لذلك، كل يدعو للآخر بالخير ما دام الكل على خير وعلى شرع ومتبع للشرع فهذا الذي تتجد. لكن ممكن أنك تتكلم عليه إن وجدته مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. لما وجد الرجل مغمى عليه فأنكر عليه، فأنت لابد أيضا تتأدب بهذه الأداب. ليس لك، أن وجدت الرجل في على طاعة ولا يأخذ بالرخصة، وأنا وجدتها بقى في القصر والجمع في السفر. يعني بعض الإخوة يعني يمتنعون عن القصر في السفر، يعني يريد أن يأخذ بالإتمام، فلما يجد أخ يأخذ بالرخصة ويقصر تجده يتكلم معه: طب لو تتم معنا كان أفضل لك، لو صليت كاملا كان لك أفضل، ولماذا تجمع ما تصلي في الصلاة في وقتها أفضل. طب أنت تأخذ بمذهب أو تأخذ بقول تراه لنفسك، لا لماذا أنك تتكلم بي عن غيرك. لا، مش الإلزام فقط، أنا لا أتكلم عن الإلزام ولا تلمح لهم. قال أن أنس لم يعب يعني لماذا تأتي تشعره بأنك تأخذ بالأفضل وهو يأخذ بالأدنى؟ ويعني كان قريب هذه المسألة كنا يعني إيش إن هو يأخذ بالإتمام أو يأخذ بعدم الجمع، فيوم قال وهذا أفضل وهذا أفضل، ولماذا تأخذون بهذا؟ أنت الآن تأسي بالصحابة، لم تجد أن كله على خير وكله يعمل، فأنت ليس لك لا قل تلزم ولا تلمح لأخيك بأنه في نقص ولا تلمح له. وهذه يعني فائدة يعني تربوية مهمة جدا في في في في هذا الحديث، حديث أو قول أنس رضي الله عنه وأرضاه بأنه لا يعب الصائم عن المفطر ولا يعب المفطر عن الصائم. ويعني هذه مسألة يعني أيضا تبين لك مسألة إيش الإخلاص في العمل، الإخلاص في العبادة، بأن كل منهما يعني يفعل العبادة بدليل ويرى ويتحرف فيها الإخلاص، لأنك أنت عندما تعب على غيرك فيها نوع من إيش من العلو عليه، في نوع من الإدخال العجب، فكأنك تقول له بأنك أنت أفضل منه، سواء حتى ليأخذ بالرخصة يرى ذلك أو يتراضى التنطع كما قلت أو العكس. لذلك يعني هناك قول للمطرف ابن عبد الله رحمه الله عز وجل قال لأن أبيت نائما، لأن أبيت نائما غير مصليا، أو لأن أبيت نائما نادما أحب إلي من أبيت قائما معجبا. يعني هو عنده للنوم على الأقل، بالعكس ده هو كتب له لو نام وكان من دأب قيام الليل أخذ الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتب على المريض والمسافر والنائم في حكمه، من كان مريضا أو مسافر وكان يعمل أعمال يعني يصوم أو يصلي كتب له الأجر، كذلك النائم في حكم هذه من نام، فهو الآن يرى بأن النوم عنده أفضل ويكون نادما أنه يصلي خير له من أنه يقيم الليل أو يقوم الليل ويكون معجبا بعمله، لأن العجب يحبط العمل. الآن أنت هناك تأخذ الأجر وأنت نائم، أما أنا فقد حبط العمل. ظهر هذا الحديث يعني بعضهم يقول انه ظاهره انه لم يكن في رمضان، وبعضهم قالوا بانه قد يكون في رمضان لانه قال كنا نسافر، وكنا تفيد الاصل فيها الدوام والاستمرار، الاصل لكن قد لا تفيد الدوام والاستمرار، وهذا هو المقصود هنا، لان هنا قال كنا نسافر فلم يعب الصائم على المفطر، هذه الظاهر انها كانت في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر في رمضان صوم رمضان الا يعني معدود في رمضان، يعني قد يكون في فتح مكه وفي تبوك، هذه ايضا يعني وايضا فمن من يعني فلذلك قالوا بانه ظهر في رمضان، مع ان كان قد تاتي في غير دوام الاستمرار كما جاء في حديث الحج عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، والنبي لم يحج إلا مرة واحدة، قالت كنت طيب. فالمهم أن كان قد تأتي فيها الأصل فيها الدوام الاستمرار، قد تأتي تفيد المرة الواحدة. هذا الحديث لا شك أنه يرد على الظاهرية وعلى من يقول بأن عدم صحة الصوم في السفر، هذا يدل على ذلك. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن من اختص بحال في نفسه لا يلزم في أحكام الشرع عموم الناس، من اختص بحال في نفسه لا يلزم في الشرع أحكام الشرعية لا يلزم بها عموم الناس، وهذه تأتي إيش من المفطر لا يعب على الصائم والصائم لا يعب على المفطر، من وجد في حال في نفسه التزم به فلا يلزم غيره ولا ينقص من غيره. قد يستدل لمن يقول بأن القول الثالث بأن الصوم والفطر في السفر سواء، هذا دليل له أيضا، لأنه قال إيش لم يعب هذا على هذا وهذا على هذا، كأنه لا فرق بين ذلك وبين ذلك. طيب شفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سألوه عبد الله بن هو راح أجل في سلمه، نعم هو يأتي معنا الحديث القادم تقرأه الآن، اقرأه يا شيخ عبد الله بن راح. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم اكبر على اللي عايز يفطر ولا اللي عايز يصوم يعني ياخد رخصه لا برضه لا رخصه ما هو ايه حتى كان عنده رياضه هذا وعمل رسمه الحرام وما في نصائح برضه ما يتفهم من الدين يعني رخصة في الصوم هذه ما فيش فيها كلام في السفر الكلام كله كان اما انه الغيره وصحه الصوم او انهي الافضل الكلام عدم الانكار مصر بس عدم الانكار على الدكتور حتى لو في سفر بدون مشقه لا ده هذا الاصل الرخصه لان احنا الكلام كله لان ما احنا لا يمكن ان ينكر عليه ده الايه فيها بين يعني الرخصه مع الكلام كله الافضليه لان وطبعا احنا بينا اولا ان من قالوا لا صح الصوم في السفر هذه خلاص غلطنا عليه ثم الخلاف المشهور بين العلماء هل الصوم افضل او الفطر افضل وبينا بأن الراجل حسب الحال هذا الحديث أيضا الآية وأنت صوم خير ما ده اللي أنا استدلت بيه على أن من يرى الصوم أفضل وأنت صوم خير حصل خطر كده من صوم خير لا بس هذه الآية الأولى بس هذه الآية الأولى قبل أن يأتي فيها النسخ في الآية الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكن ممكن تاخد بالقسم بالجزء الأول فيها وهذا اللي استدل به أن الصوم أفضل لذلك احنا نقول التفصيل أن تصوم خير لكم ممكن تحمل على من لم يجد مشقة لكن هي المسألة ضابطها هكذا هذا الأفضل يعني فيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان في أيام شديدة الحرب قيل أنها غزوة تبوك قيل أنها كانت في غزوة تبوك وكما قال هذا الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحرب ما عنده شيء يغطي به يده على رأسه لا حول ولا قوة إلا بالله وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة هذه تدل على أن يوما كان شديد الحر وكل الصحابة رضوان العين كانوا أفطروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وهو فعلا هذا يوافق غزوة تبوك لأن كان فيها الحر شديد جدا وكانت فيها مشقة حتى أن قالوا كانت ستقطع العروق من يعني عروق الصحابة من الحر من شدة الحر ولا يوجد الماء من الظما في أحد يعني الأحاديث الأخرى وهنا يعني نترجم سريعا أبي الدرداء هو عويمر وقيل عامر أنصاري خزرجي تأخر إسلامه أبو الدرداء كانت له يعني قصة في إسلامه لأنه يعني أسلم يوم بدر هو لم يشهد بدر هو كان شديد يعني الحب لعبد الله بن رواحة كان بينهما يعني قبل الإسلام وأسلم عبد الله بن رواحة قبله وهو لكن لم يكن يسلم أبي الدرداء أو لم يكن قد أسلم ثم أخى النبي بعد إسلامه قد أخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي قبل إسلامه في يوم بدر عندما كان عبد الله بن رواحة قد أسلم وقد أبلى عبد الله بن رواحة في يوم بدر بلاء يعني عظيما جدا في هذه المعركة فأراد أن يسأل عنه وخاف على كان يخوف لأنه كان يحبه حبا جما فذهب ليسأل عنه ماذا فعل عبد الله بن رواحة فقيل له يعني أنه هو بخير وغير ذلك فلما علم عبد الله بن رواحة بذلك ذهب إلى يعني إلى بيته ليزوره فلم يجده وجد امرأته هناك وجد الصنم الذي كان يعبده فكسر الصنم فخافت المرأة جدا من أبي الدرداء كان حكيما وكان يتدبر يعني كثيرا متدبر وكان حكيما فلما رجع وجد صنمه قد كسر ونظر عبد الله بن رواحة وقف قليلا قال لو كان هذا الصنم ينفع نفسه ما قد كسره فرجع يعني واسترجع ثم يعني شهد بالإسلام أو بالشهادتين ودخل الإسلام وكان أبو الدرداء كما قلنا حكيما استعمله يعني عثمان فيما أذكر الآن قاضيا واستخلفه كان يستخلف أيضا على المدينة يعني قضاء دمشق ليس الكوفة قضاء دمشق في خلافة عثمان كان أول من كان قاضيا في دمشق في خلافة عثمان ومن يعني من أيضا لطائف الحديثية بأنه هو يكنى أبو الدرداء وزوجته تكنى أم الدرداء وهذه من الصحابة القلائل الذين الزوجة والأب والزوج بنفس الكنية هذه أيضا من الفتاة يعني الحديثية وهو أبو الدرداء بعد أن أسلم كان متقللا جدا من الدنيا وكان زاهدا فيها حتى أنه كانت له تجارة وكان يكسب من التجارة مكاسب كثيرة ولكنه ترك التجارة قال لحنوت تجارة يعني يدر علي في اليوم 4000 درهم ليس أحب إلى الله لي من صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة مع مسجد عليه وسلم وترك التجارة وقال والله إني لا أحرم حلالا قد أحله الله عز وجل ولكني أخاف أن أكون مما نزلت فيه قول الله عز وجل رجال تلهي لا تلهيهم رجال لا لا لا أريد أن أقول من القوم الذي لا نعم أردت أن أكون من القوم الذي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فترك التجارة وتزهد في الدنيا حتى أنه لا قصة مع عمر بن الخطاب أيضا لقد ولاه قاضيا وذهب عمر لزيارته فظن عمر بعد أن فتحت الشام وكانت الشام فيها خيارات كثيرة يعني سيدخل عليه يجد ما يجب عنده وجد له الباب ليس هناك باب على الدار وأراد أن يجلس وجد الأرض كما هي فبكى عمر طلع بكى لأنه كان يظن بالدرداء يعني أنه سيستمتع بخيارات الشام فوجده زاهدا عابدا متقللا من الدنيا حتى أنه قام يعني خطيبا أحد المرات قال يا قوم إنكم تجمعون من تجمعون ما لا تأكلون وتجمعون ما لا تأكلون وتملؤون ما أذكرها يا قوم إنكم تجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون تجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون كم من قوم جمعوا أموال وهم الآن في القبور ألم سمعتم عن قوم عاد فمن يشتري ملكهم الآن بدرهمين هو يعني كان حكيما متزهدا أراد أن يبين للناس يعني ذلك هذا الصحابي جل أبي الدرداء وعبد الله بن رواحة يروي عن هذا السفر التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في حر شديد وكان عبد الله بن رواحة وأحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كان أحد الشعراء مشهورين كم شاعر للنبي حد يعلم؟ عبد الله بن رواحة حسن لا في واحد ثالث دوروا عليه طيب في الثالث شعراء المهم هو كان احد النقباء عبد الله بن رواحه في ليله العقبه وكان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الذين ابلوا بلاء حسنا في بدر وقتل في غزوه ايش؟ سيره بقى شويه مؤتة احد الثلاثه الذين قتلوا في غزوه مؤتة رضي الله عنهم جميعا طيب هذا الحديث فيه مسائل فيه رد ايضا على من قال بان الصوم لا ينعقد في السفر لأنه بيّن هذا الحديث صراحة بأن النبي كان مسافر كان صائما وعبد الله رواحة كان صائما هذا أيضا فيه دلالة على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أحواله في السفر وفي غير السفر لأن الصحابي نقل لنا هذا الصحابي الجليل حال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وهي سنة لنا إلا أن يأتي الدليل على تخصيص هذا الفعل أو هذا الحال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه نقل بأنه كان صائما وكان معه عبد الله بن رواحة فلو كانت المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك عبد الله بن رواحة يصوم معه هذا الصوم هذه المسألة تبين أيضا دلالة على نقل حكاية الحال طيب هذا الحديث الثالث ما ندخل في الحديث الرابع ليس من البر أم نكتفي بذلك أمر يرجع لك كم أخذنا لا أخذ طيب الحديث الرابع جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه قال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر نعم هذا الحديث كل هذه الحديث طبعا تجتمع لحد مسألة واحدة مسألة الصوم في السفر لذلك يعني نسرع فيها ونأتي بس فيها بالزبد أو الأدلة أو المسائل عن جابر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر وفي لفظ لمسلم كما قرأته في لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أحد أسفاره الناس متزحمين على رجل وقد ظلل عليه فسألهم عن أمره قالوا ما بال هذا الرجل قالوا صائم وقد بلغ به الظمأ إلى هذا الحد أغمي عليه من الظمأ من التعب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. وفي رواية عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا الحديث فيه أولا جواز الصيام في السفر، لأن الرجل قد أنشأ لم يمكن فيه جواز الصيام في السفر، صحيح أم لا؟ وفيه أيضا جواز الأخذ برخصة الفطر. وكانت هي بعيدة في جواز الصيام في السفر، لكن هي هو لم يمكن يعني هو ليس من هو طبعا هو ليس من البر، لأنه قال ليس من البر وتعلق به من قالوا إيش بأن الفطر أفضل، لكن طبعا وتعلق به الظاهرية أو مذهب عمر لما نقل عنه قال لكن إحنا رضينا على أنه قال ليس من البر الصيام في الصف، فلما يكون من البر يبقى من السوء يبقى لا يفعل، ولكن هو لذلك هو إشارة أنه من الصيام في الصف، لكن الصحيح أنه يستدل به أصالة على الأخذ بالرخصة في الفطر، ولا أن يستدل به على من قال بأن الفطر أفضل لأن النبي أنكر عليه، لكن التفصيل هنا أفضل لأن التفصيل يبين كما سيأتي معنا في مسألة أصولية نحاول نبسطها لها. قال إن الصيام في السفر ليس برا لكنه يجزي، لو صام أحد في السفر يسقط به، لو كان صوم فريضة يسقط به الواجب ويجزئه، يجزئه في ذلك وليس عليه شيء. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين عليكم برخصة التي رخص لكم، كأن فيها إرشاد بأخذ رخص الله التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بعض المسائل، المسألة الأولى تفقد الإمام لأحوال الرعية، لأن الأصل ترك من حسن سير المرء، المرء ترك ما لا يعنيه، فهو لا يعني أنت ليس مأمور بأنك لما ترى أحد أنك تسأل عنه، لكن لأن النبي إمام هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تفقد أحوال أصحابه فسأل عنهم وكذلك المفروض الإمام الخليفة الأمير الحاكم أن يسأل عن الرعية وتفقد الأحوال لهم. من هذا الحديث كراهية الصوم في السفر يؤخذ من الحديث أن النبي أنكر على هذا الرجل الذي صام في السفر وكان حاله، فهو بعضهم أخذ كراهية الصوم في السفر أو تقديم الفطر على غير ذلك، ولكن الصحيح أنه هذا لمن كان في مثل حالة حدث هذا الرجل كما قلنا بالتفصيل، لمن صام وشق عليه ووقع هذا الوقع أو كان يصاب يعني بمرض أو يتعب أو له الجهد، فهذا لا شك بأنه هنا الفطر في حقه أولى، وهذا قد ينزل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر أولئك العصاة وليك العصاة الذي قد سيأتي معنا. لكن هنا في إشكالية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، تعلق من بهذه أصولية نسحى معنا بقى. تعلق طبعا أصحاب هذا القول بهذه اللفظة الذين قالوا بأن ليس من البر الصيام في السفر، يبقى الصوم في السفر إما أنه مش مجزئ أو حتى لو لما قالوا ليس بمجزئ أو قالوا بأنه ليس هو الأفضل، فتعلق به أصحاب القول الذين قالوا الفطر على الإطلاق أفضل، فكيف تعلقوا به من هذه أصولية؟ أنت فهم سؤالي؟ هذه الجملة تعلق بها ليس من البر الصيام في السفر أصحاب الذين قالوا الفطر مقدم على الصوم أصوليا، كيف تعلقوا بها؟ أعرف ريام موجودة في السياق تدل على عموم السياق. أي صوم إيش؟ قالوا الفطر في السفر على الإطلاق أفضل من الصوم. نفي مع هو كلمة كده ليس صوم. نفي مع معرف. بس التاني كان نفي معنا كده. القاعدة الآن هو الرجل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل مظلل عليه فراح قال إيش ليس من البر الصوم في السفر. قالوا على العموم الفطر مقدم على الصوم. مش خدنا يا إخوة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو الآن قالوا لم ننظر للسبب، ما نظرناش ان الرجل مغمى عليه وانه وقع على الارض، لا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم هذا في سبب ان هو، لكن العبره بعموم اللفظ. فقالوا اذا ليس من البر الصوم في السفر، يبقى ليس من البر انك تصوم حال سفرك، الفطر هو المقدم، فاخذوها اصوليا من هذا الباب. رد عليهم بأن ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد صام، وأن من الصحابة قد صاموا. فإذا هذا يرد على أن المسألة العبرة هنا ليست بعموم اللفظ. اللفظ مقدم على الفعل في ايش؟ طيب طب ما النبي قال ايضا ان صوم ان شئت صوم ان شئت افطر، هو ده اللفظ. بس دي كانت باينه قوي شفنا ان هي حضرتك في صوم. هنا المساله اللي تبين ايه؟ هم استدلوا بايش؟ انا عشان هي اصوليه انا عايز ابينها بقى الان. هم استدلوا بان العبره بعموم اللفظ، فقالوا كل الفطر في السفر افيد، أو هو الصحيح أو هو المقدم على الصوم وليس بخصوص السبب. ودي قاعدة نقول بها، لكن لابد أن تفرق هنا بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام، وبين أن تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا، المسألة ليست بعموم اللفظ، انت مش معانا خالص. طب ما توقفني وانا وانت قاعد انا وانا انا لسه هشرح. مفيش ضاع العلم بين ايه؟ بين مستحي ومستكبر. المستحي الذي لا يسال هيروح منه العلم، والمستكبر اللي بيستكبر. لا وقفني، وانا حاسس ان حاجه حضرتك شرحها قبل كده. لا اعيد، انا قلت قبل كده فانا قلت لا لا انا بسال اللي واخدين عشان عايز اعرف اجابه، لكن لا يمنع ان انا اوضح لو انا في شيء كنت اقول لك ارجع. لكن انا كنت بس خد بالك من المساله دي، ضاع العلم بين مستحي ومستكبر. اللي هتستحي من السؤال هيروح منك العلم، هتستكبر عنك تسال هيروح منك العلم، فما في حرج. لا لا، ده الاسئله دي حب الي من المنكفات الاخرى، لان الاخرى ببقى انا شرحت وبينت، بس الاخوه مش قادره يعني تجيب معاها المساله. لكن انت كنت بتسال في مساله علميه بحته، لابد ان نبين يعني ايش يعني كان. طيب العبره هم قالوا ايش؟ العبره بعموم اللفظ، يعني ان جاء الحكم على سبب معين فليس المقصود مثلا، يعني مثلا الرجل جاء الان يظاهر هلال بن اميه ظاهر من امراته، فنزل حكم الظهار. هل نقول حكم الظهار هذا خاص بهلال بن أمية، أم العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب؟ كل من كان على مثل حالة هلال بن أمية يأخذ حكم الظهار، الظهار اللي هو الرجل ظهر من امرأته، وكل الحالات تنزل. فجاء هنا إيه؟ لا ننظر للسبب. قالوا الرجل هذا علمنا بأنه هم لم ينظروا لحاله، لكن نظروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، قالوا نأخذ عموم اللفظ أنه ليس من البر الصيام في السفر، ولا ننظر هنا للسبب. خصوص السبب لم غير مؤثر، هذه نقول بها في بعض الحالات لما يكون فعلا السبب غير مؤثر في هذا الحكم، فنأخذ بالعموم الذي جاء فيه اللفظ، فنقول كل ليس من البر الصيام في السفر. لكن هناك مسألة أخرى عكسية بقى. في هذه المسألة إيش؟ أنك بتنظر للدليل. قد يكون السياق في الحديث والقرائن تخصص هذه الحالة، تجعل هذه الحالة خاصة من العموم. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا هذا الكلام ليس من البر الصيام في السفر إلا لما سأل أولا عن هذا الرجل، لماذا هو مغمى عليه؟ قالوا إنه صائم والضوء جعله كذا. فعلمنا من السياق بأن النبي ما قال ذلك إلا بسبب حال هذا الرجل الذي وصل إليه، لأن عندنا أدلة أخرى أن النبي سئل عن الصوم في السفر فقال إن شئت صوم وإن شئت أفطر، وأنه أيضا صام في شدة الحرب كما جاء في حديث عبد الله بن رواحة. فقلنا إذن السياق هنا هذا يخصص العموم. إيه والعموم؟ إن ليس من البر من الصيام في السفر هذا تخصيص لحالة الذي لا يطيق ويصيبه مشقة في السفر، والعموم بأن المسألة على التخيير، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وضحت؟ الحمد لله وضحت؟ وضحت. طب أنا بس أريد دي وضحت ولا لا؟ لا وضحت، بس يعني هناك الرأي الجمهور في ذلك الجانب. ما انا قلت لك قول تاني طب عيد في المساله ما انا جبت لك قول تاني هو القول الاولاني ده حضرتك اللي في حديث انس اللي في حديث قصدي عائشه رضي الله عنها مع حمزه بن عمرو السلمي انشد فصوم وانشد فافطر دي محمول اصلا على السور على النوافل مين انا؟ من قال كان كثير الصيام ما طب ايش اللي فيه ايه الفرق بين النوافل والصوم؟ ما الفرق؟ عند فرقت بين مفرد بلا ماشي ايش التفريق؟ ماشي مفيش تفريق مفيش اي مساله طب بس حته صعبه لا ولا يهمك زي ما يقال طيب هذا الحديث ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصه التي رخص لكم هذه فيها استحباب التمسك بالرخصه والعمل بها اذا دعت الحاجه الى ذلك يبقى انت اذا دعت لك الحاجه وجدت نفسك تحتاج للرخصه فالرخصه مقدمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش عليكم برخصه الله التي رخص عليكم كانه امر التي رخص لكم فانت ما تحتاجت للرخصه الرخصه تقدم لانك رخصه هنا في حقك افضل متى لم تحتاج للرخصه فانت لك انك لا تاخذ الرخصه وهي مقدمه وهذه مسألة أيضا تبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وكأنه يقول من وجه آخر هلك المتنطعون إياكم والغلو لا يشد أحد في الدين لا ما شد الدين أحد إلا غلبة فسددوا وقاربوا وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ زي ما رأيتم فأيديكم أن تهلك الواحد مش هتنسوه إن أعمال ما يطلفش نعم هذه أصول كما قال النبي إن المنبتة فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى من المنبت المنبتة ده المعال الراحلة وقاعد يسير بيها في الصحراء لغاية ما أهلكها فلا هو أرضا قطع يعني ما وصل لما يريد ولا ظهرا أبقى موت الراحلة بتاعته لأنه لم يأخذها بالحكمة فإنه سار بغير استعداد صحيح فهذه كلها كل هذه الحديث تبين بأن الغلو في ذلك فيه هذا التنطع وأنه غير مستحب وأما الرخص فلها الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما كان الحديث فيه كلام كما تؤتى عزائمه ولكن نقول بأن في وقت الرخصة الصحيح أنك تأخذ بالرخصة وفي عدم حاجتك للرخصة لك ألا تأخذ بالرخصة طيب احنا بقينا نختم أيضا مراجعة لمسألة الصيام في السفر عشان بس الوقت لاختلاف العلماء فيها وقلنا بأن انتهينا من مسألة الإجزاء عدم الإجزاء والاختلاف يعني قلنا بأن الصحيح بأن قول الجمهور بأن الصوم في السفر جائز ثم بينا الخلاف في مسألة هل يقدم الصوم أو يقدم الفطر وقلنا بأن بعضهم قال الصوم على الآية وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن رواحة أو يعني حديث أبي الدرداء والبعض قدم الفطر لحديث ليس البر الصيام في السفر والبعض قال استواء بالفطر والصوم لحديث الذي كان مع الحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عن أبي حمزة بن عمرو الأسلمي إن شئت وقلنا القول فيه التفصيل وأيضا الذين قالوا بمسألة الفطر أولى حديث أولئك العصاة في كراع الغميم عندما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليهم وأمرهم فلم يأتمروا بذلك وقلنا التفصيل في حق ذلك وهذا قول الجمهور الجمهور من الشافعية المالكية الأحناف قالوا الصوم لمن لا يلحق المشقة أفضل الجمهور من المالكية والأحناف والشافعية الصوم لمن يلحق المشقة أفضل الإمام أحمد يرى الصوم لمن لا يلحقه المشقة أفضل الإمام أحمد عشان بس المذاهب بقى في التفصيل يرى بأن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة عشان الحنابلة بس يبقوا عارفين انا بتكلم انا جبت الاقوال كل انت بتضحك ده انا هتيجي الفصل في المساله عشان هم الحنابلة فعلا قالوا بان الصوم هو طبعا خدوا بقول ابن عمر وابن عباس كما قلت لكم بان الفطر عندهم افضل الجمهور يرى بان لمن يستطيع الصوم فهو افضل ابراء للذمه ولحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له حمولة، من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصب رمضان حيث أدركه. لا حسن، من كان صحيح فليه وأدرك رمضان فليه. فطبعا هذا ترجيح لقول الجمهور، يعني إيه من كانت له حمولة، يعني الحمولة من الأحمال، يعني اللي كان لو عنده تحمل، من كانت له حمولة يأوي إلى شبع، يعني عنده تحمل للشبع فليصوم رمضان حيث أدرك. هذا استئناسا به. طيب قلت قول الجمهور وهو ترجيح التفصيل كما نقول، ليس على إطلاق الجمهور الصوم أفضل، وليس على إطلاق الحنابلة لو قلنا بالفطر أفضل، ولكن على التخير. ما دي نقف عند الموضوع بيرجع لمقدره شخصيه. وطبعا انا قلت اختلاف الحال، لذلك انا قلت تجمع بين الحديث السابقه. ليش حديث انس مهم جدا؟ فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. ثم انظر لحديث ابي الدرداء، وطبعا فيه لفتات احنا لا اخر الله لنا بنعديها. قال في حر شديد حتى ان كان احدنا لا يضع يده على راسه. انظر ما عنده شيء يستظل به، مش في الصائم، ما عنده شيء يستظل به، وهم كانوا في غزوه فيضع يده على رأسي، مش نحن نجلس في الأبنيات والتكييف والمراوح وغير ذلك. فأنت انظر لحال هؤلاء، هذه قام الدين على أكتافهم. والله إحنا يعني مسيء بعدم ذكر هؤلاء، التردي عليهم وذكر مراقبهم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، انظر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يجد في حر شديد ما يجد يستظل به إلا يده، إلا يده، يضع يده على رأسه اللي يستظل بها فقط. كانوا في جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد منهم من الصائم وتجد منهم من المفطر، وهم في عبادة من العبادات رضي الله عن الجميع. يعني دلوقتي الواحد لما يسافر في الطيارة ساعة ولا ساعتين ويوصل بلد الثانية وبقى نازل في فندق، هل من المفطر يعني لو هيفطر في اليوم بتاع السفر نفسه عشان يبقى فيه نشاط ماشي، انما حيقعد 3 4 ايام قاعد في فندق، يعني حتى هو ما يبقاش حاسس ان هو مسافر في رمضان مثلا عشان لا يعني يقدر ال 10 اواخر في السعوديه ولا بتاع يروح يفطر هناك. يعني ما قلنا الآن ما نريد غير ان احنا نقول لم يعب الفاطر المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر. انت الآن حاله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وانا ذكر قلت والعجيب ابن عمر قال يرى الفطر، لان ابن عمر ما كان يرى شيء فيه يعني عزيمه الا ما كان يفعله. ممكن في يوم السفر، ولكن حتى لو يوم السفر احنا ما نتكلمش على الايام اللي هناك، احنا نتكلم عن مساله الفطر في السفر الان. ومع ذلك كان لا يرى ابن عمر ذلك الصوم، يرى الفطر، وابن عباس يرى الفطر، لانه هو ايضا فقه، لانه يرى ان هذه صدقه تصدق الله جل بها عليك، فلماذا انت تردها؟ لكن لان الحديث موجوده عندنا الان فما نعيد الشرح اللي شرحناه، فنقول بان هي ترجع نؤصل بس فقط الضوابط، ترجع لحال الشخص. وانا اشدد على عدم الانكار ولا عدم الاحساس ولا حتى شعور المرء. انظر بقى هنا، هذه مساله انك لو وجدت نفسك صائما والذي معك كل مفطر، إن أتاك في قلبك أنك أفضل منهم فراجع نفسك. لا، ما أقول لك افطر، راجع إخلاصك، احمد الله، قل الحمد لله الذي وفقني لأني مثلا أحافظ على صومي. لكن أنك تظن بأنك على خير وهم ليسوا على خير، مهلكة، بداية للمهلكة. لذلك تدبر هذه الأحاديث مهمة جدا، ونحن ندخل على الطاعات وتستخدمها في غير الصوم، تستخدمها في يعني مثلا واحد في سفر ويحرق، لأن بعض الإخوة حريصين على الصوم اللي بيصوم الاثنين والخميس. سنبين مسألة هذه النوافل أيضا تأتي إن شاء الله معنا، هل يصوم الاثنين والخميس ويحافظ عليها أيام اللي فيها مثلا ثواب أيام عرفة وعاشوراء وغير ذلك، هل تصوم أم لا، الذي يسرد وآخر على ذلك هل يصوم. هذه كلها أشياء يعني إن شاء الله ممكن نتعرض إليها. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وانتظر إن في أسئلة. أنا ما عندي أسئلة. تقول لي مش أنا شايف أنا شايف ما كانت له حمولة. تقول الحديث من كانت له حمولة بالضم الميم الحاء والميم، من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. هيا أنا أريد راجع السند، بس هو أبو داود رواه، أبو داود تذكرت عن سلمة بن المحبق أو المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو داود في السنن، قال من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. الحقيقة ما رجعت السنة لعل لو حد رجعني فيه أيضا يعني ما في إشكال، لكن هو ذكره بالملقن في شرحي للعمدة أو كل اللي حكي. هل في أو عنده مدونة أساسا؟ كعب في مزهير الشعر الثالث إيش إيش؟ الشعراء النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة أحسنت، كعب بن زهير. طب جزاك الله خير صحيت معنا، يبقى هذا الشعر الثالث حساب لي ثابت، كعب بن زهير عبد الله بن رواحة. نعم كان بيفك هو. نعم هو اصله جايب سؤال في البيتزا ما قالوش الرد لسه، وانا سايبه له وانا مش هرد لك مش هرد لك عليه النهارده، وانا هنقله كمان على المجموعه الثانيه. انت جايبها لا لا انا هسيب الاخوه يعني الاخوه والاخوات وتسال السؤال دوت ومعني النظر فيه وهتقول لا هو موضوع موجود يعني، بس انا هتركه اللي هو انا بيعجبني التفكر هذا يعني الضربه واستخراج المسائل دليل انك انت شغال، لان هو البيوع كده تصور كنت تطبق تصور، فانا السؤال ده هنقله على المجموعه الاخرى واشوف مين اللي هيجيب عليه، اذا فشلنا في الاجابه خالص الاحد القادم مظالمين اي سؤال شيء المطعم ما هو يعني نعم موجود على المجموعه ارجع له. طب في اسئله على الغرفه سؤال اخرى موجود. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حد يمشي بس يا جماعه عشان لا وجزاكم